تفسير الآية 23 من سورة الحديد، يقول تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أي لقد أخبرناكم مسبقا بهذا حتى تستعدوا، فلا تحزنوا على أي شيء من رزق ما يفوتكم فلا يمكنكم تحصيله لسبب ما، حزنا يقعدكم عن مواصلة الحياة والتغلب على بعض صعابها والاستفادة من التعامل معها والصبر عليها والاستفادة منها خبرات واستفادات كثيرة، أو يقعدكم ويبعدكم عن اللجوء إلى الله الخالق الكريم المعين القادر على كل شيء ودعائه والتوكل عليه مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة المتاحة المباحة لا المحرمة، أو يوقعكم في شر ما كسوء تعامل معه تعالى بنسيان فضله وعونه ودعائه ورفض تقديراته في كونه، ويجعلكم تسيئون لأنفسكم ومن حولكم بالاستسلام للمصيبة وما شابه هذا مما يتعسكم ويتعسهم. إنه قد فاتكم هذا الرزق الذي كنتم تسعون إليه ولم تحصلوا عليه، لأن الله لم يكتبه لكم لحكمة ما تستفيدون منها عاجلا أو آجلا، سواء علمتموها وقتها أو بعد حين. وكذلك أخبرناكم مسبقا حتى لا تفرحوا وتسعدوا بما أعطاكم الله تعالى فرحا ينسيكم شكره ويجعلكم تغترون وتنخدعون بما عندكم وتظنون أنه من ذواتكم وأنه لا تغير ولا زوال له، وتتكبرون على الآخرين فتتباغضون وتتصارعون وتتعسون، فهو سبحانه الذي يسر لكم أسبابه وأعانكم عليه ووفقكم له، ومن الممكن إزالته عنكم بأهون سبب إذا أسأتم استخدامه في شر لا خير، فانتبهوا إذن لذلك ولا تنسوه. إن الفرح والسرور بخيرات الله وشكرها يكون باستخدامها في نفع وإسعاد النفس والغير، وهو الأمر الذي يطلبه الإسلام ويحققه لمن يعمل بكل أخلاقه. إنه بهذا الإخبار المسبق لكم بهذه الأمور ستكونون دائما منتبهين مستعدين لها، وتقوى إرادة عقولكم لمواجهتها والاستفادة منها والهداية بها وبنتائجها، فباستعدادكم لكل المتغيرات ستعيشون كل حياتكم متوازنين حكماء، تسعدون بالخير الكثير وتعالجون الشر القليل إذا حدث بما يفيدكم ويسعدكم أنتم ومن حولكم، فتسعدون تمام السعادة في دنياكم، ثم لكم أجوركم العظيمة في أخراكم على حسن التصرف أثناء الخير أو الشر. برجاء أيضا لكي تكتمل المعاني مراجعة قوله تعالى في سورة التوبة الآية 51: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن من علم ذلك بتدبر وتعقل وتعمق إن من علم ذلك بتدبر وتعقل وتعمق، وهذا هو دائما حال المسلم الذي يجتهد في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه، هانت عليه المصائب إذا حدثت، واطمأن تماما لكل تقديراته سبحانه، وكان دوما بعونه صبورا عند الشدائد وشكورا عند المسرات، فيسعد بذلك في دنياه وأخراه. بينما من لم يتخلق بخلق الإسلام فإنه يتخبط في الخوف والقلق إذا أصابته أي مصيبة، ويتكبر ويتعالى ويتفاخر على الآخرين إذا جاءه خير ما، فيخرج عن الاتزان والحكمة في الحالتين ويتعس في الدارين. قوله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، أي وهو تعالى لا يحب كل متكبر متعال يفتخر ويتباهى ويتعالى على الناس بما عنده فيؤذيهم ويتعسهم بأقواله وأفعاله ولا يشكره، بل ينسبه إلى مهارته هو، ولو أحسن شكره لما فعل ذلك معهم، ولا أحسن استخدامها بنفع نفسه ونفعهم. ومن لا يحبه سبحانه لا يستشعر بل يفقد رعايته وأمنه وحبه ورضاه وعونه وتوفيقه ونصره وإسعاده في دنياه وأخراه. إنه يحب من كان متواضعا شاكرا له هذا، ويراعى أن الحزن المعتدل عند حدوث الضرر لا يخرج عن صفة الصبر ولا يقلل ثوابه، لأنه من المشاعر الإنسانية في العقل، وقد سمح به سبحانه ووضعه في خلقه لمصلحتهم ليتراحموا فيما بينهم وليعلموا قيمة ما هم فيه من سعادة غالبة يعيشونها، إذ بالضد تتميز الأشياء، وليكون حافزا لهم للانطلاق مرة أخرى نحو الخير والتشبث به دوما مستقبلا دون أي تفريط. أما إن زاد الحزن عن حد التوسط والاعتدال ووصل لمرحلة الجزع والخوف والإحباط واليأس والوقوع في الأخطاء والتقاعس عن الإيجابية والإقدام لمقاومة هذا الحزن ولعلاج أسبابه وأخطائه والعودة سريعا لكل خير، فقد خرج من يفعل ذلك عن صفة الصبر والصابرين، ولا بد سيشقى ويتعس بصورة من الصور ودرجة من الدرجات في الدنيا والآخرة. هذا وليس المقصود من الآيتين الكريمتين قطعا عدم اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة، حيث كل شيء قد تم تسجيله وانتهى الأمر، فلماذا العمل إذن؟ وذلك لأن ما سجله الله في كتابه على البشر قبل أن يخلقهم لا علم لهم به، ثم ما سجله عليهم هو لأنه سبحانه يعلم المستقبل، وما تم تسجيله وسيحاسبون عليه في آخرتهم ما هو إلا الذي سيختارونه هم طوال حياتهم الدنيا بكامل حرية إرادة عقولهم، ولم يكرههم هو تعالى عليه. فليحسنوا إذن اختيار القول والعمل في فليحسنوا إذن اختيار القول والعمل في كل خير بلا أي شر لينالوا سعادة الدارين.